تعين من لليلك طلعت مهربات لي ليلك ترديت لليلك بكيت ما نعرفش الفين اتني بسالي انت قلبك وبست وما تحفظ بس يا تبني ام جايين علينا اتنين ننسى ولكن احفر لي من الجديد خطلفك مري لي موتي مار حصحاب في الريح طار لزبال ينتمي من عيرك دولور عين وادك فتور يا كنت اللي موتي انسيت برخ من اللوم القدم يا كحنا ننساو ليكين قد ما تستطى برتزا الشمس تاع الصيف سما جار حليف في شتوى بالقليل للشنقك الجميل تعطاكي نار ينك نستنى متي حالك ما سبت عش دور أجري وكلو من اناف بلزبال لتانت صفري ننسى ولكن احفر لي من الجديد حتخليفك مري لي موتي مار حصحاب في الريح طار لزبال ينتمي من عيرك دولور عين وادك فتور يا كنت اللي موتي انسيت برخ من اللوم القدم يا كحنا ننساو ليكين من عيرك دولور عين وادك فتور يا كنت اللي موتي انسيت فرح من اللوم القديم يك احنا ننساو ليكين فرح من اللوم القديم يك احنا ننساو ليكين